الاستصناع بعقد الاستصناع، يقولون عقد الاستصناع ثبت بالإجماع، فلو أننا أجرينا عليه أحكام الإيجارات أو أحكام البيوع ما أمكن، لأنه ليس ببيع صريح ولا إجارة صريحة، فهو يعني فيه جمع كأنه بين الأمرين، فلهذا يقولون نستحسن صحته. وقد أجمع الناس عليه أنهم يأتون لصاحب مثلا للخياط أو لغيره ويقول أريد ثوبا صفته كذا وكذا وكذا من نوع هذا القماش وطوله كذا، فيذكر تفاصيل له. ومثله يعني الصائغ، يقال أريد خاتما صفته كذا وزنه كذا شكله كذا، فيتفق معه عليه، فهذا استصناع. واستصناع واستحسان سند إذن النص الإجماع الضرورة المصلحة القياس الخفي. خمسة أنواع من الاستحسان. القياس الخفي يقول مثاله ما ذكرناه من التفريق بين سباع الطير وسباع البهائم، فسؤر سباع البهائم نجس وسؤر سباع الطير ليس كذلك. ذكر تعريف لأبي الحسين ثم قال وبالثاني ترك القياس المرجوح للقياس الراجح لعدم طريانه عليه وهو حجة، ثم انتقل إلى الكلام عن حجيته عند الحنفية وبعض البصريين منا يعني من المالكية، وأنكره العراقيون. هذا قرأنا انتهينا يعني وصلنا إلى الأخذ بأخف وأنكره العراقيون. نعم نعم. طيب تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بالأخذ بالأخف كأننا مرينا عليها. يا شيخ ما بدأنا، وقفنا عند حجة الجواز. نعم. قال الإمام شهاب الدين القرافي رحمه الله: حجة الجواز أنه راجع على ما يقابله على ما تقدم تحريره، فيعمل به كسائر الأدلة الراجحة، ولقوله عليه الصلاة والسلام: نحن نقضي بالظاهر. ومما يحتجون به الأثر المعروف عن ابن مسعود: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، يعني يستدلون به، ويستدلون بقوله تعالى: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. هذه من الأدلة التي استدل بها على الاستحسان. نعم. حجة المنع أنه لم تتحقق له حقيقة من الحقائق الشرعية فيعمل به، إنما هو شيء يهجس في النفوس وليس قياسا ولا مما دلت النصوص عليه حتى يتبع. وقد قال به مالك رحمه الله في عدة مسائل في تضمين الصناع المؤثرين في الأعيان بصنعتهم، وتضمين الحمالين للطعام والإدام دون غيرهم من الحمالين، وهو الذي قاله أبو الحسين: ترك وجه من وجوه الاجتهاد، وهو ترك عدم التضمين الذي هو شأن الإجارة، غير شامل شمول الألفاظ، لأن عدم التضمين قاعدة لا لفظ، يعني قاعدة شرعية وليست لفظا من كلام رسول الله ولا من كلام الله جل وعلا. لوجه أقوى منه، فقوله لا لفظ يعني ليست لفظا شرعيا، ليست نصا عن الله ولا عن رسوله، وإلا فالقاعدة هي لفظ ومعنى، لكن اللفظ معبر عن المعنى، فالفقهاء يعني قعدوا القاعدة بعد أن رأوا أن معناها مضطرد. نعم. لوجه أقوى منه إشارة إلى أن العرف الذي لوحظ في صورة الضمان اعتباره راجح على عدم اعتباره، وإضافة الحكم إلى المشترك الذي هو قاعدة الإجارة وعدم التضمين، وهذا العرف في حكم الطارئ على قاعدة الإجارات، فإن المستثنيات طارئات على الأصول، وأما أحد القياسين مع الآخر فليس أحدهما أصلا للآخر حتى يكون في حكم الطارئ. يعني المستثنيات طارئات، أمور طرأت على الأصل، فالقاعدة هي عدم التضمين، لكن طرأ عليه